أتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أمواتا منصوب هذا سكو مبتر بألفنا وكيف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختل أمواتا مرفوع النا وجل كورنا بسكون مكوم فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة في سورة الإمران المدنية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بالله من قد لا يتقلوا يموت وكاروت يموتون أتشو بلا أتقن متأتشو بل أحياء عند رجل رزقون لكونس يتأتشو زن حياء ناتشو الرزق آلو فريحين بما آتاهم الله من فضله الله كترفاته بسطاتهم نقا يتدستاته سيهون فريحين بما من فضله ويستبشرون يتدستاته سيهون بالذين لم يلحقوا بهم بالنسي على الدرس بهون من خلف خالاته من بما يتبصر هذا الله خوف عليهم ولا ناسهم التسبو في قاتل لباتهم مما يتكزوا ممالات الله ايه يوم أهود يتقدلوت اندنوش مالناو شهداءوت كموتوا بغالا الله نعمهم سيفتاياتهم كذب ويني وغنوشاتي إني أعلن بطن نعمة ويني باوكو إني أهم بسككاً يعلن لي مستاتي وإشتاله هنا أعلن بسكك ويني باوكو بلا وسيلو كذي ما إني نقر الله تعالى إني أدرس الله تعالى وبلو على التعوى الله ولذلك ورد في الحديث قال لبس قال جابر إلا إذا كلم أباك كفاحا يعني نباتك أتكانو يعني قلي هاو كما قال نبس إن أرواهن فهدى على حواسل طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قنادل معلقة تحت العرش يشهد أجروح بجنة دفلقت فنتزالت جنة من تثور ذلك تعالى جنة فيه تبلالت كذاك عرش بتعشي فنتات اندفان سال إذا تقالت روحاتشو بس دي بأمور عين تارقوك أرسوها متعشوها روحاتشو حياتنا مع الأموال تبلات سيبال موته إلا هو بيبال بيبال إيقاتشو موت من دلنا ولدتنا عنده جرس كذي على المدفات بكذاب على الأخيرة بسكا كان مقالتنا هيوته ما يتبالهم أفضل هيوته بنورهم ما لفهم نا مولو هيوته اندبه هيوته اندالون قل اندبه دنيا اندالة روحة بقالة عندنا برس جينس ويوم القيامة جنس يقابو ملوبهم عند من الناس تعينس عجل الله يتلع لأمنا ما برزخوا حياتك تختلف حياة الناس في البرزخ عندنا تقول بطان بقريك بطان كفتنا لرجال يالنزي شو هداوي ولا سوانك في مساموات بل أحياء ونزكون أحياء ويرزقون أحياء عند رب يرزقون فرهين بما أتاهم الله ينفذ الله كتبه بسطات جنسون خاداو نعمهون ويستبشر الدسال بالذين من حقوق من خلق حالات يلتقوا اتشبه ويلدرسوا باتشبه وده في الدنيا لألوت وغنوا شبه الناس الدسات عليه والله عز الرسل الله اتشبه من بعد الدسات الله خوف عليهم أتأسيقات اللي بس ممارات يا بس تروح اتشوال ولهم زي ميازين يتكيزون بمعالات الآن انجدي او ايه شهداء انجدي بمقابر حياءنا اتشو انبياء اوش شهداء اوش او مقابر افرات بلا اتشوهم كذلك مجيت اتشوهم زي بسبسهم هي من أشوف ملك يا ما يا دم أشوف يزر النصر ما مي مكلون يكلم في سبيل الله إلى جاء ملك وقال مجابه قصلو دمنا يا زر الله لا ندى وريه المس خلارو يا دم النصر شتى دمه يا شتى يا لا إلى واصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات شهيد حرب يعني بحياة على ليلة ومقابر لهم كبين أمهم كأندس بايك أطاهم كأهل غيوت يخدعوا جهة الشالي هنا اللهم عارفنا إيا يعلن بمئنا وغنو الساتين على وقوم بمن اندال لنا من الشالنا الروحة تشوز فيه القدر إيه ما إيه رفنا وسجي الله سبت المئمال الناس وينك እነግራቸው አደርስላችኋለሁ ብሎ አላቸው። ተብሽሩን በእነዚህ ለሚያቆሙ ገና ከነፍስ ያልደረሰው ወይም ከነፍስ ያልጠመ ያልሞተ ያልተቀበሩት በነፍስ ደሳሉ ምን አላህ ከውፈን ስጋት ይለባቸው ወላሁም ይሐዘኑን ምታሉት ናቸው እንትን ምሉት ወይስ እንደ ያለው ማለት ወገኖቻቸው ነበር እነሱማ ለወገኖቻቸው ነው ጃንም ከሞቱ ማለት የሞቱት ወገኖቻቸው በጣም ባሚን ወራድ በሲስተም ጊዜ አላህ ይሄን ነገር አላፍትነን እነሱንም ደሞ ጀነት ላይ አባሪት ማስ ይሆኑ ጊዜ ያልነበት ባወቁልን ቢለው ሲሉ ጊዜ አሁን ያደርሳለሁ ስለዚህ ያስተብሽሩና بالذين لم يرحقوا بهم ان سراسا كانس التمروا بهون قدماچو بمون بشهداء اوش مال باللبت ما دستاتالو الله خو يا واجاد رباتي او كان موتون ابا بقى فكيزو نبر بس يمكن اسمه بيروس من غير ولا مثله هم بعدين يعني ايوه الذين لنفس من ايه وكلنا ادري شيء نقل الله شو بيقولوا يسترشي بنعمتين من الكاله ذن بون صقا يدسال وفاضلين بتروفات يا اجر ويا من دست منا ويا عباده ويا جهاد وان الله لا ما هو لا يزي اجر يا امانيوتين من دا ما بلاش بمهونو الى من امانيوت الذين استجابوا للرسول ومتدال يدركون لا الله الرسول اشيالو من بعد ما اصابهم القرح قوسل كدرسباتهم بحاله وهود كان يعني جيش حمراء الاسد الان يا حمراء الاسد እንደናቸው ሰራዊቶች ናቸው وان الله ويستبشرون بنعمه من الله تعالى ዘንድ በሆነ ጸጋ ይደሰታሉ وفضله بالرفات الان وان الله الله بمهونهم يدسال المؤمنين እንደው ለማበላሽ በመሆኑ ይደሰታሉ استبشار اظهار بشاره دهتا يغنوا صفالين بشابشالو تعالى ذنبونا النعمة باسمنا نعمة بجهد نعمة بغني وفادل بترفات وكيل غنيمة نعمة اسمنا نعمة بجهد وفادل غنيمة الذين استجاب لله الرسول انه لا الله نرسول الشبه التازلين بعد ما اصابوا قصول كذر سبات شبالة هؤلاء الجيوش ايش غزوات حمراء الاسد بعد وقت عهد يعني اصبح النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حاله الطوائق اهون باون ادغا يمطاب من يتطابق قدرونا كذا اي تولو بني مطارجت الجيش 70 ميونو سوت يهود كان يزمتو قصه درسباتو ململو تنسو وان ابو سفيان تمنسو الذي يطاجات ابارو بلو شنيوات النذين الذي بلا عائشه يعني ان والديك ايش من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح ابو بكرنا يعني ايش زبير بلا انتشيلا ابو بكر عياته نو زبير رباته نو نعبد الله للذين احسنوا منهم كانت ملكان رسرون بتوهيد والاخلاص واتقوا انجاش لكم كفرنا اتنكب عزيزين كباد قطعة النبات شوئلان انجدي عفوا عزيزين تلك من دال الله تشيلا الله سبحانه وتعالى معلنا በጂሃዳቸው ላይ ጠንክረው በእክላስ አጥርተው ከሰሩ ያው ከዛ ደግሞ ወንጀል ተነቀው ሰርት አያዝ ለመከፈል አንዱ ወንጀል መጠንቀቅና መልካም ስራ በአግባብ አሳምሮ መስራት ነው። ዝም ብሎ አይደለም። ሰመጋጀ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم ايمانا وقالوا سمعنا وملوك اذا من ذات الزواته بدرين الكبرى موعد الكبرى والثانيه قتل بدر يعني نعلم بمسعود الاشجعي يبار عند الاصاب ان ابو سفيان من السراويتوش لاكوس ودي ودنا بزند الذي قال لهم الناس وما بالنسوة ما يبقى مسعود الاشجعي عند الاصاب ان الناس دموا مقولوا يعني ابو سفيان سراويتوش قال جمعوا لكم سراويت لان انت هاي لجمع فبسيبه الله الشغالي ازدقائشت الله الشغالي سراويت فاكشان فرواد شاو بلو انديل لا كوسيدا فزادهم ايمانا ايضا لم فرحات يقين تمر رسيه خبر وقالوا اله اسمنا الله وكياتنا اللهنا ونعم الوكيل كم يدقف بطول يا مارا ود من مكيا اللهنا بلا عزيزا انجد يا اسمنا الوكيل قال ابراهيم الكافلنا وقال محمد هنا كيله هنا قال له ان الناس قدموا فرشوا مدان ايمان قاسمنا الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل امان من كل خائف لما يفر نغرو مننا تطيتانا يا سلام ما بيا من خاف فليقول حسبنا الله ونعم الوكيل وقول حسبنا الله على الله توكلنا. كذا من الله أو انجدي حسبنا الله ونعم الوكيل مالت يالله فائدة فان قالوا بنعمة من الكالة انظرون بنعمة تملسوا وفضل بغنيمة تملسوا بترف بنعمة بسلامة بأمن قطموا ودا موعدوا غزوة موعد البدر الصغرى ودا لمطار تقرات رو نبر كافرة المطلوم فروا شسوا لأن الزون قسل عدقاء منهم شنفر عدقاء سيدة سباتشو تملسوا واتبعوا لرجوان الله مديتهم تكتلهم ومعيهم أحسن علينا كين ما رنجدنا وإنما مطال على انترفات مطال مصيبة على جعل الله كلا كلبتا يا الله مديتان ما قلت صرف هنا إلى حسبنا الله ونعم الوكيل فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو حسبك الله ونعم من مني هي حسبه سوءتا وردوان الله والله ذو فضلين عزيز لك طرفات بعد سبيتنا وانا الله جل وعلا إلى الانجلي منهم يا رسول النعمة يا قوموا يا سكوموا مما لسوا قرفون وطمان كافيان وانا ما يلدون الله مجالة وردوان يودلاء يلدوا لوطوا بنتا قونا قفت أوردهم قسم سايق وصلوا سايق قراتهم نقلوا أطرفوا وصوصنا قريزوا صمان الله سيئا ثم قال إنما ذلكم الشيطان هي هاتشو شيطان أولياءه أولياءه أسفر الله يخوفك أولياءه يخوفكم بأوليائه أو يخوفكم أولياءه ما ننسو بنظر خافي أو يخوفكم أولياءه يعني إيش إيش يخوف أولياءه يخوفكم أولياءه أو يخوف بأوليائه ما ننسو بنظر خافي أو من باب الهزة والإنسان فلا تخافروش يسوه ليوجنا جعلنا الشياطين أولياء الذين من أجل فلا تخافوهم وخافوني أفردوني بالخوف فرول إن كنتم مؤمن أمان يكون أمان يكون إنني فرار النائل كما قال جاء ولا هزم كان يسهر من الكفر يا سلام اسمع عندما جمعنا سلمون عبد الله ولا يزنك اللي سائر من الكفر بكفر يتشاك رسوع يستكزو عاسسبو إنهم لا يدروا الله شيئا وعندما سلاته من ما يقول ذات يوم ولا يزنك اللي سائر من الكفر بكفر يتشاك رسوع يستكزو ولكن يتشاك قال على قال على ذات يوم مقافة فلا يحزنك قولهم كما في آية أخرى ويقول الذي كان لست مرسلا إن دميله ولا يحزنك الذي سائر أمريك بكفر ميتشاك سوات أستكزو إن الناس لا يدور الله الله يقولون شيئا من المراساتهم يريد الله لك والله يقول لك الله يجعل هذا بآخرة تقود شيئا يدرك الله سيفرق الناس الله أكبر ولهم عذاب عظيم تلك رموك تعطي على الدبات على الله تعالى الله أكبر شو دانا ثم قال جل وعلا إن الذي يستوى كفر كفرنا يجز يستوى بالإيمان إيمان شتاو كفرنا جز مالنا إيمانه سانتيمنا وكفره مسلمنا إيمانه سمنا وكفره مسلمنا لن يدر الله شيء الله من المقدر في قدوتهم نزل الله من أقول لهم أزام المزيء عليم أسام مقرأة على الله شمنا وإن جب سانسهم الله من يقول لهم رسولنا يقول إن العباد إنكم لن تبلغوا ذري فتدروا لن تبلغوا نفعي فتنفعوني اللهم اتقمهم كارنا ما يقدم ثم قال جل وعلا فليحسبن الذين يغمض كفر كفر سوى يغمضوا أنا أمي لهم قلم سطات سوى فليحسبن الذين كفر كفر سوى يغمضوا أنا أمي لهم إن الناس كذلك أتروا من سطاو خير لأنفسنا نفسهم أمي بجعين سلاته كوتا لمولونه يعني نقب لتصف باتشونا وين جيز انبيع جانور كواتشو عندنا نقضي إلبيو سيرادو لليجو سيبازا غنزمو سيصفا يودد دلنا ودونا سيكي لفين بنو اللي مشتنا يا سوريج ولا سبحان الذي كفى كفى سوى يصيب عنهم إليهم لأن سكتروا إمهان لنا دركوا خلوا لنفساتشو نيباجتوا عين سلاتشو لكن عاتم إدمير تسطواتشو فرزم إدمياتشو قطور وانجراتشو يسنا بابره دالنا إنما نملي لهم إنيا قطروا نمهلوا قطروا من سطاتشو إن الجير كفرة بإيمان بإيمان كفر نوزوه لن يدروا شعلا يقودون ولهم أذاب عجيب سامن قطار للاتشو ولا سبحان الذي كفر كفر أي جمتها السبو كفروا أنما نملي لهم لأن سقطروا مصرات كجي مصرات خير لهم في وجدها للاتشو أنا سمي شاء الله توم يتمرد أي مثال أتشو إنما نميل غنيا وقالوا من ستا أتشو ليزداد إسم ونجين دي تمرو وبتمر قطور إنما أببرا خلاص وصي يا زفر ولهم عذاب من أورا جنة يا بذل أنت بيت ولهم عذاب مهين أورا جنة ولهم يا موارا جاء مهين من أهانا كوانا مهين كها من هانا كما يطلقهم هي ذو إهانة مالنا هانا يهون هاونا ما كان الله ليزم الله من وجهه تواجد اليوم على ما أنت أن ننتبه الله شبه نظر بكفر الله مالنا حتى إذا خريت مطيب الله أركس مدفون كما لكم اسكمي بأمياء بطرنا مما ترغف مدفونا دقين عن ذي الله انتين آيات الرجوم وما كان يبلي على الغيب الله سيروق نقل يا سابق رسوم ما يدل ولكن لا يجب رسل إليكونس كما لكن يوتشو يا غيب ما يقول الله جل وعلا يليكال يتم يوتشو كما لكن يمرطمي من أملاو من يسير فلقم للكال فآمنوا بالله ورسول الله برسول إمنوا وفتحوا وإنتم بالتأمنوا وتتقوا شرك كفر بتتنكتقوا فلقوا أيضا إنتم من باع الله شو إله فآمنوا بالله ورسول إنتم بتتقوا فلقوا أجل عظيم تلك من دال الله تشهي لها الله جل وعلا ولا يسبعنا الذي يبخلون بما أتاهون من فضله وخيرا لهم ولا يسبعنا الله يقمتوا يبخلون بما الله بسطاته وقمي سفيته زكاة ما يسول بخلوا مالات منع الواجب الوثال زكاة للاو للا يالك لك الباخيرة يبالي لها الوكيلة فرض زكاة مستقصة اللبات بمروءة وكي مدرك باللبات موتالاي ما يدرك جسعه باخير يبالي ولا سماء بما الله بسطاته من قميس تسوت من كتكوف هذا سطاته من قميس تسوت أعصيبه فهو خير لهم النفس طرونه بأعصيبه من طرونه بلو سألوا إليكونه فإن النفس كفوه مركزنا سوت أوقون ما بخيلوا بيوم الكرام سوت أوقون ما بخيلوا بيوم الكرام يحسدون بيوم الكرام من دلنا زكاون فأنقاتوا من هنا فأنقاتوا انتبت مال كما في السابع من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مسله ماله فجان أقرأ يأخذ بالهزيمتين ويقول أنا مالك أنا كنزك ثم يتوقه وقرأ ولا يحسب أن الذين يأخذ ما آتاه من فضله هو خيرا لهم بل وشر لهم ما كانوا يحسبوا يقول للناس كفونه سيطوقون بعند تهتو ينقبوا تال ما بخلوا به بستثون يوم الكيام كناتم ياو قر ورقو مالنا بجانا يجيلنا ياو انجدي جنبارو جرو جندو جرباو توكسال كابسو اتشو دامو نزي قندام وقندو اتوبار قندل الله ويسمع لكم يا ثم انفذ وخير لهم بل شر لهم سيطوقون ما بخلوا من يوم القيامه يعني يفسدوا النظر وانغتاچو طوق هنا له طوق مالك يعني انزل لا ينغبوا النظر بانغت يتمطن طوق طوق جعلوا كطوق يتمطن مال انغتاچو يعني انجلي براتو مالنا قالات هو يمال بشر الكان زين برد فين جهنم يدخل من نغذكت فيه ويخرج من فضه كما قال وذر نعم إذن زكاة مكالكال تلك أتكان كبير من كبير الظنوبنا ولله ميراث السماء لما أنه زكاة سيكالك الرأسون قد ينجي الله نساته ويندمه ميراث أو نقال أطوي أقال نيموت نقال أيضا يسمى يمدر ورث ورث ميراث مورشيا يالله سيون إلا يسمى يمدر التكارة والله ما تأمل خبير الله سبحانه وتعالى قال بهم ومستوى السراء أتعيش شودم تات أنك قول راسات ستر السر ثم قال جل وعلا حاتيا عن مقولة شنيئة مشيئة قبيحة صدرت من اليهود عليهم لعائن الله وذلك لما صنعوا قول الله جل وعلا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقوله جل وعلا وأقرض الله قرضا حسنا ما لك عن بدر الله بدرو تمني لون أسي سمو كذي الله كنيا تبدروا دعانا من يعبتان من الله وإذا قال في الحديث من يقرض غير ظلوم ولا عديم لا ما يبدرنا يا الشكر ويا بدر ما دهنة دي اللي بدني من جهر ما أنه لسل دمو دهنة دي اللي الله هو أكبر لقد سمع الله والله بركة الله سمتهم قول الذين قالوا يا باي وسجن قدر إن الله فقير الله دعانا أعوذ بالله مما قال لا إله إلا الله سبحانك ونحن أغنياء أين يبتع مسلم يا سلام لا إله إلا الله أي هدى من أيلو نحن أبناء له أهباء وعلو وزين من الله والمصيب من الله الكوزين أمانكم هدى ونسارى قالوا كونوا هدى ونسارى هدوا يا سلام يا سلام بلو بلو الله دعا إني أبتع مسلم أعوذ بالله المصيب سنكتب ما قالوا أمي يتنسان نصفا أرمي وقاتلهم الأنبياء أنبياء وزمقتلا شنو وانجال أيهم أرضو تقدموال ظلم نصفا لدي بالله إن كتب أنبياء وزمقتلا وانجال بالله لأي واشتوا اللهم دهاء للرقوس سلبوا عن الله صفات الكمال وهو الغنى فقال أنبياء وزمقتلا ونقول ذوقوا لكم الكامة عذاب الحريق إذا جهنم قاتلون فتعاد أما سوءنا إيه يا كفران ما عرفون الله يطبقان الله عن إنجدي راسون كو استحبت ويش موصف عدقان دور فمر كذو وذل الذي يريدون في أسماء اندهلوا معنا أعوذ بالله ثم قال جل وعلا ذالي ما قدم أيدي كهيد أمو الجاسي بسرعون أو باتفاتاتشو هنا وينجي إنيا توقينا ناتشو هيدا لم ينكرام كما سمت كبارو وأن الله الله مهونونا لا يسر بذلنا من الأبيد ذلك بسبب ما قدنا بأيديهم وبسبب أن الله يسر بذلنا من الأبيد بمهونة نفسها يا إجل فراتشو سراء بمهونة نفسها من كم سوت إن الله معنا ما يبدل بذلنا من الأبيد أي بذي ظلمين فقام ذلك ما يسر بذلنا من الأبيد ما يبدلنا وهم تنجد لي ماذا ماذا يجلنا ثم قال جل الذين قالوا إن الله إذا إليه وإن يقال إذا قبتوا ألا نؤمن لأنام لرسول الله ملاك عندنا نام نبات عندنا نصدق أو قال قبتوا من أمي الذين قالوا إن الله إذا إليه ألا نؤمن لرسول الله نصدق ونسمع بالله قال قبتوا لنا إسلامات أتى ذلك قربان مثل قربان جمو قربان ويجعل قرابين وقربان ما صلى وقربان سن اثر على الزغل استمرج قربان باص اولياء متر النجر ما نبر باص اذ قربا قربانا فتقبل من علي ومن تقبل من اخذنا الذي قال ان الله اذا الله يرسل تاتين قربانين بقربان بارض اليس قرب الى الله ታቁ ኢሳም ይባል በድሮ উম্মት ያ ኢሳም መጣ ሲበላው ነበር በቃ ቁን ትምልክት ይሄ ነው ለዚህ ምን አላህ እንግዲህ ከሪማ አላደረገው ካምሰይ ለዚህ ምን ከሪማ አላደረገውቹ ከሪማን ከማር ከሰበሰብ ኢሳምቱ ነው እናቀረ እንጂ ሌላ ነበር አይ ሲሴ ታን ይላል ተማ መዘኝ ادعونا تاكلوننا كانت بلاوا بلام قال قول قد جاءكم منكم من من تقالات فنسوا بزو مراسم امطوا لازم عندي بالبينات يعني بذير قاطعه ومراني ساطعه قولوا وانا مكرنا قول قد جاءكم منكم بالبينات بجلس هنا ومعجزه بجلس بيجينا هنا كانوا في نبر ملائكه ايذوا لاس برك علمتهم وي ታዳ ለምን ወለዚ ቁልቱ ያላችሁት ነገይዶላ ሰልቀረቡ ምን ቀርበውና በፋኒ መቀተል ቱናን ገደላችኋቸው ኢንኮን ሰውነተን ቆናችሁ እነዚ መቀደላችሁ ራሱ ሸተኛ ማናችሁን አሲዛለ ተመጋጀው ለጋላ ምሳሌ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሙሰግረን ለሁም ኢማ ያልቃው ምን አዚያዲ فقال عزلين قائل فإن كذبوك أيها الرسول الكريم يا سبابي وشتنيا نبيله فقد كذب رسول أدت إذا كذبت رسولتهم كستباب لوال كان جاءوا بالبينات من رجل والزبر والكتاب موجزة زبر يعني كتاب والكتاب المنير القرآن زبر ذو كتابه زبر جمع زبوري والقرآن ما قال ዘብሩ ቁርአን ነው ቁርአን መጽሐፍቶች ወይ ፍታሙሚን ቁርአን ይወና ወረጀ ተመቃጀለ ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ኩሉም ዛኢቀቱ አይ ዛኢቀቱል መራራተል መውት ያሞትን መራራ ቃማተውልም ነፍስ ይሄ ሙጥላቅ ነው ኹሱስ አለ ያ አላህ ይሞትም ተሰነ ማይሞቶ ካሎስ ቻሉ ሩሃት ሞቶ ረተኛ ጀነት ሞቶ ጃና ሞቶ ሙረዲን ዊልዳ አይሞቶ አርሸይ ተፋ ለው ቀለም አይ አይ ማይቶ መልካና ወላም ይላል እንግዲህ ስለማ ፈራካ ለያል ሀይ ለዚ ለሙስሊም ኩሉ ነፍስ ዛኢቀቱል መውት ሐራራተል መውት ሞት አደስና ባንተ የሚከፈፈ የሞት መራራ አማሽ ናት باي يعني نوع ايه معناته باذن نوع نفسه عندنا وانما توفونا لكون اسمتوا نجاك متمادوت وجو من داس متكبا وما القيامه كاننا ونجد دموت مكفه وما القيامه اثروا بنا مناو كمقابر سيموت غزي يجمران هذا فمن زحزح عن انه بعيدا فإسات يتراك وتجنف يتجبى فقد فاز برجت تدور وهات الدنيا يبنى هيوت إلا متاع الغرور يشولا متاع كم يا هيوت انجي عيدا الله أعلم تفضل